بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الدرس الأخير في شهر رمضان المبارك، نظرا لقدوم العشر الأواخر. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه العشر، وأن يوفقنا لليلة القدر، وأن يتقبل منا ويعيننا على الصيام والقيام. وسيكون بإذن الله العودة الدرس في الأسبوع الثاني من الدراسة، لأن الدراسة كما علمت تبدأ في يوم الاثنين، فسيكون يوم الأحد يوم إجازة، ولذلك أكثر الناس ربما لم يأتوا وقد انشغلوا في العطلة، فسيكون بإذن الله يوم الأحد القادم، أي الذي بعد بالأسبوع الثاني من بدء دراسة، وكالعادة بعد صلاة المغرب إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. نقف اليوم مع مسألتين، المسألة الأولى التراويح، والمسألة الثانية في الوتر، وقد انتهينا منها في الأسبوع الماضي ولكننا نقرأها في الكتاب. أما مسألة التراويح فستحدث عنها باختصار مراعاة للمقام، لأن التفصيل في ذلك لعله يأتي فيما بعد فيما يتعلق بقيام الليل، لكن نشير فقط ما يتعلق في رمضان والتراويح. أما قيام الليل فسيأتي إن شاء الله، وهو ليس فقط في رمضان، قيام الليل في رمضان وفي غيره، وهذا سيأتي له تفصيل بإذن الله في الدروس القادمة. أما ما يتعلق بالوتر فنحن انتهينا من إلا بعض المسائل التي سيأتي إن شاء الله بيانها بعد قليل. أما ما يتعلق بالتراويح، المسألة الأولى يتعلق في مشروعية التراويح، وجمهور علماء الأمة على مشروعية صلاة التراويح، وما يثار من بعض الإشكالات حول هذا الموضوع أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها، فالجواب عنه من عدة أوجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح، فقد ثبت أنه صلى في رمضان وصلى بالناس ليلتين أو ثلاث، ولكنه لم يخرج في الليلة الثالثة أو الرابعة، وبين ذلك وعلله صلى الله عليه وسلم حيث خشي على أمته أن تفرض عليهم هذه الصلاة فتشق عليهم، فرحمة منه صلى الله عليه وسلم بأمته لم يستمر في الصلاة في الليل، وهذا كما قال الله جل وعلا وبين أنه رؤوف رحيم، فهو رؤوف بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم، كما في آخر سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الأفضل أحيانا وهو أفضل مراعاة لبعض الأسباب، وقد علل هنا النبي صلى الله عليه وسلم عدم خروجه عندما جاءوا وأرادوا منه أن يخرج أنه خشية أن تفرض على الأمة، فصلى الله عليه وسلم وجزاه عن أمته خير الجزاء. إذن هذا نقول إنها مشروع، بل ورد في أحاديث أخرى صححها بعض العلماء أنه صلى في العشر الأواخر لما بقيت سبع، ثم ترك وصلى معه الناس، ثم تركها لما بقي ست، يعني ترك يوم 24، ثم صلى يوم 25، ثم ترك يوم 26، ثم صلى يوم 27 صلى الله عليه وسلم. فإذن نقول إن الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في رمضان، أما عدم الاستمرار والمواصلة فهذا السبب. ثانيا، أنه ثبت في الحديث الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس مع أبي وتميم الداري رضي الله تعالى عنهما على 11 ركعة، وعمر رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وقد ثبت أصل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وعمل بها الصحابة رضوان الله عليهم، ومن ورد عنهم خلاف ذلك كأبي بن كعب وأبي أمامة فالحقيقة لم يثبت معارضة لهذا. أولا نقول إن ما ورد في ذلك آثار ضعيفة، وثانيا لو كان أبي رضي الله تعالى عنه قد قال قولا في أوله فهو في النهاية هو الذي صلى بالناس، هو الذي صلى بالناس، حتى لو ثبت عنه ما قيل أنه عارض قد يكون قال رأيه قبل أن يأمره عمر رضي الله تعالى عنه، ولما أمره عمر رضي الله تعالى عنهما صلى بعد ذلك بالناس، فيدل على أنه أقر ذلك. وأما أبي أمامة رضي الله تعالى عنه فقد ورد عنه قول أيضا لا يخلو من كلام، ومع ذلك الصحيح أنه قال إن هذا عمل أحدثتموه فاثبتوا عليه، لأن بني إسرائيل أحدثوا عملا فلم يثبتوا عليه كما بين الله جل وعلا في سورة الحديد، ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فهم لم يستمروا عليها. فيقول ما دمتم عملتم هذا العمل أو أحدثتم هذا العمل فاستمروا عليه، إياكم أن تتركوه، فيؤخذ من قوله إذا ثبت عنه أنه يؤيد هذا العمل. فنخلص من هذا أن صلاة التراويح وقيام الليل مشروع بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن فعل عمر رضي الله عنه، ولم يوجد لهم معارض معتبر، وفعله السلف من ذاك اليوم وإلى اليوم. فلهذا أقول نكتفي حتى إذا أردنا أن نرد على مسألة أن نرد عليها بمقدارها. بقيت نقطة يسيرة، من أراد تفصيل في هذا الكلام الذي قلته فبإمكاني أن يرجع إلى موقع المسلم، فقد أجبت على هذا السؤال بالتفصيل في عدة صفحات، لولا ضيق الوقت لقرأتها وهي أمامي الآن، ويجدها في موضع ما تعلق بشهر رمضان، بإمكانه أن يطلع عليها ويجد تفصيل ذلك ودراسة الأسانيد الواردة حتى في قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة تلك، لما قال له إنها بدعة ومعنى هذه الكلمة. فقد فصلت في عدة صفحات حول هذه المسألة حتى نحافظ على الوقت. أقول بإمكان من رغب أن يرجع إلى هذه المسألة من باب العلم، وإلا لا أظنه الحمد لله يشك أحد في ذلك، ولكن طالب العلم أحيانا لا يطلب العلم لنفسه إنما يطلبه لنفسه ولغيره، لأنه سيتصدر للفتية بعد ذلك ويتصدر للعلم، فيكون لديه من الحجة والجواب ما يزيل الإشكال لو أثير عليه بعض الإشكالات التي وردت، لأن هناك إشكالات وردت في السائل، فسألني أحد السائلين ببعض الإشكالات الواردة وبعض الآثار التي تأثر بها، وبينت له درجة هذه الآثار وأنها ضعيفة، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن عمر رضي الله عنه وما ثبت عن الصحابة وما عليه جمهور العلماء، فليرجع إليه من شاء أن يرجع إلى ذلك. هذه المسألة الأولى في التراويح. بقيت المسألة الثانية، كم عدد صلاة التراويح؟ يعني كم يصلي الإنسان؟ أطال الناس الحديث في هذا الأمر، فنجد عندنا كما سيأتي أن صلاة التراويح 23 ركعة، وهذا الكلام تكرر في كتب المذهب كما في الزاد والروض وغيره أن تصلى 23، واحتجوا بأثر ورد عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على أبي بن كعب وأمره أن يصلي بهم 23 ركعة، وهذا الحقيقة الأثر ضعيف، والصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه كما روى الإمام مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة. بإمكان الرجوع إلى موطأ مالك وسنن البيهقي، هذا حديث من أصح الأسانيد أنه أمر بأن يصلي إحدى عشر ركعة وليس 23، والأثر الوارد بثلاث وعشرين فيه كلام، بالإمكان مرة أخرى الرجوع إليه في مضانة. فبهذا نقول في هذه الحالة إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، وورد عنها وعن ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، هذا أصح ما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 11 ركعة وصلى 13 ركعة، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله. إذن نقول إن السنة هي أن لا يزاد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة أو 13 ركعة بما فيها الوتر. ولكن ما حكم الزيادة؟ أقول هذا لأن هناك من رأينا من بدع من يزيد على 11 ركعة. بعض طلاب العلم قال بتبديع، بل بعض العلماء بل بدع من يزيد على 11 ركعة، وهذا الكلام نقول غير صحيح، لأن صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر لما سأله السائل عن صلاة الليل قال له صلاة الليل مثنى مثنى، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مطلق. أقول فهذا مثنى مثنى مطلق، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم للسائل كم يصلي. وفعله صلى الله عليه وسلم لا يخصص هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة كان يفعل ذلك في بيته، وليس كل الناس قد اطلعوا على ما في بيته. ولما سأله السائل لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي إلا 11 ركعة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على أن الصلاة مطلقة، أن صلاة الليل سواء التراويح أو غير التراويح 11 ركعة. نقول عفوا ليس لها حد، أنها مطلقة ليس لها حد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن القول مقدم عن الفعل، من الأصول المعتبرة أن القول مقدم عن الفعل ومقدم على الفعل. وفعله أنه صلى 11 ركعة أو 13 ركعة لا يخصص هذا الحديث كما بين. وفي الوقت نفسه نقول إن الأفضل هو الاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن من زاد فلا حرج عليه، وهذا ما رجحه جمهور من العلماء، وبخاصة عندما يصلي الإمام أكثر من 11 ركعة أو 13 ركعة، كما في الحرم الآن يصلي الإمام 23، ويصلون في العشر الأواخر إذا شفعت أيضا 36، 23 في الأولى و13 في الأخرى، كم صار 36، ولا بد أن تشفع بركعة تصبح 37. الذي سيصلي مع الإمام أئمة الحرم من أول الليل إلى آخره سيصلي، أحيانا يوترون، لا أدري هذه السنة هل سيوترون أو لا، مرت السنوات الماضية أحيانا يوترون بالعشر الأول وأحيانا لا يوترون، فعلوا هذا وفعلوا هذا على أساس أن يقتصروا بالوتر الأخير. فعلى كل حال هي فوق 30 ركعة، فمن صلى معهم وأراد مضاعفة الأجر واغتنام الصلاة في الحرم وأن كل صلاة بمئة ألف صلاة فلا حرج في ذلك، بل قد يكون أجره أعظم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولا شك أن هذه الركعات الطويلة وكثرتها أفضل من الأقل. لكن نقول من صلى لنفسه أو هو إمام مثل الأمة هنا، نقول الأولى أن يقتصروا على 11 ركعة أو 13 ركعة، فهذا هو الأفضل. لماذا أقول هناك أفضل؟ لأن ركز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على هذه المسألة وبين خطأ الذين ينصرفون، وقال هذا فيه نوع من الخلاف والفرقة، ومن أصول الشريعة هو الاتفاق. فإذا أضفنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مطلقة، أضفنا إليها أصل من أصول الدين وهو الاجتماع وعدم الافتراق والاتفاق، إذا أضفنا لذلك اتضح أنه أفضل. لأن البعض قد يقول لي قبل قليل كيف أن تقول أفضل نصلي 23 أو نصلي 37 بعد ثم تقول الأولى أن نصلي 11 ركعة؟ أقول إذا كان الإنسان وحده أو إمام يملك قراره كما في مساجدنا فلا يصلي لا في العشر ولا بالعشرين الأولى إلا 11 أو 13 ركعة، هذه هي السنة. أما إذا كان المصلي مأموم ويقتضي منه أن يخالف الإمام فنحن عندنا عدة أمور. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثنى مثنى ولم يقل، وحديث وفعله صلى الله عليه وسلم لا يخصص هذا الحديث. المسألة الثانية أن هنا سيضطر للاختلاف، للخلاف مع الإمام، والاختلاف شر، والعلماء بيّنوا أن الاجتماع ما دام لا يخالف سنة ثابتة هو الأصل، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان لا يصلي إلا ركعتين في السفر صلى خلف عثمان 4 ركعات، مع أن الأصل في السفر هو أن لا يصلي إلا ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي أبدا في سفر إلا ركعتين في الرباعية، ومع ذلك وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مشهور له هذا الموقف، ومع ذلك صلى خلف عثمان رضي الله عنه 4، ولما قيل له في ذلك قال إن الخلاف شر، فهو رأى أن الصلاة 4 ما دام سيترتب على المفارقة خلاف رأى أنها أفضل من أن يخالف عثمان رضي الله عنه. فهنا نقول إن صلاة أكثر من 20 مع الإمام الحرم أو غيره من الأئمة أو في بلد يصلون 23 أو أكثر نقول أفضل. لماذا؟ لأنه ارتبط به أصل وهو الاجتماع واتفاق الكلمة في أمر والحمد لله لا يخالف سنة. والمسألة الثالثة التي تجعلنا نرجح هذه المسألة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالذي سينصرف قبل الإمام لا يكتب له قيام ليلة، الذي سيصلي مع إمام الحرم 5 الأولى ينصرف قد نقول ما ندري، بعض العلماء يقول إنه انصرف عن الإمام الأول فيعتبر له قيام ليلة، وبعضهم يقول لا، إن صلاة الإمامين الأول والثاني صلاة واحدة، فيحدث هذا فنحن نقول صل مع الإمام إذا صلى 23 حتى يكتب لك قيام ليلة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خلفت هذا الإمام فإنك تحرم من أجل هذا الحديث لأنك لم تبقى معه حتى ينصرف الإمام. إذن هذا يدل على أن الأمر فيه سعة. ونقول مرة أخرى وأرجح من كان الأمر هو الإمام أو يصلي وحده فبإمكانه أن يصلي، بل أولى أن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة لأن هذا هو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. أما من كان خلف إمام أو في بلد يصلون 23 أو في الحرم أو غيرها، في الحرمين طبعا كل الحرمين نقول فليصلي معهم وهو على خير والأدلة، بل قال بعض العلماء لو صلى 1000 ركعة لو صلى 100 ركعة فإن الدليل معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى ولم يفصل صلى الله عليه وسلم ولم يبين في حديث آخر، والفعل هنا لا يخصص هذا الحديث والله أعلم. هذا ما يتعلق في موضوع التراويح ذكرتها على عجل، وأؤكد أن حتى في رمضان في العشر الأواخر لو اقتصر الإمام على هذه يصلي تسليمتين في الأولى مثلا و3 في الأخيرة مع الوتر أو ما يناسب المأمومين فهو أولى. لا يتسع المقام لبعض التنبيهات نظر لأن الوقت يضيق علينا، ولكن أشير إشارة إلى أن بعض الأئمة يسرع سرعة في حتى يصلي أكثر عدد من الركعات، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قصة يقول حدثني ثقة أنه يوم من الأيام صلى مع إمام في مسجد وكان وهو شاب، يعني المأموم شاب الذي يحدث الشيخ محمد، يقول فهو يقول لا أستطيع أن ألحق الإمام من سرعته حتى أحيانا يفوت من التكبير أو السجود من سرعته، وهذا وارد بعض الأئمة، أذكر إمام في منطقتنا هذه كان قبل سنوات كل التراويح كل 1/4 ساعة كل التراويح، ما أدري كيف يستطيع يصلي 1/4 ساعة. نعم، فيقول فنمت الليل، يقول صليت مع هؤلاء فنمت الليل، وهو يحدث الشيخ محمد رحمه الله، وارجعوا إليه في الشرح الممتع في باب الصلاة النوافل التطوع صلاة التطوع، يقول فرأيت كأنني دخلت هذا المسجد والإمام والجماعة يرقصون. نعم، يقول فنمت بعد هذه الصلاة فرأيت أنني دخلت هذا المسجد وإذا الإمام والجماعة معه يرقصون وليس يصلون، لأن هذا نوع من العبث الحقيقة، الإخلال بالصلاة لا يستطيع. هذا يقول وهو شاب، يقول الشيخ محمد لم يستطع أن يلحقه، فما بالك بالكبير السن، ما بالك بالمريض، أين الدعاء، أين الإطمئنان، أين أسئلة كثيرة جدا ترد هنا. فلذلك الإطمئنان وأن يصلي إنسان 11 ركعة أو 13 ركعة باطمئنان. يبقى مسألة سألني عنها كثير من بعض الأئمة، هل الأفضل أن يطيلوا في المأمومين أو أن يقصروا؟ أقول لا بد من مراعاة المأمومين، المهم أن يكون القصر له حدود ما يكون فيه إخلال، والإطالة أيضا ما يكون فيها إملال. التقصير أي اختصار الصلاة لا يكون فيها إخلال بالصلاة، لا في الركوع ولا في السجود ولا في القراءة، والتطويل لا يكون فيه إملال، فيراعي المأمومين. أما إن صلى وحده كما في الحديث الصحيح فليصلي، فإذا صلى لنفسه فليصلي ما شاء. إذا صلى الإنسان كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة إذا صلى بالمؤمن فليخطط فإن وراءه الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، إذا صليت لنفسك فطول ما شئت. فلا بد من مراعاة المأمومين، لكن مع مراعاة عدم الإخلال أو الإملال، لأنك لا تستطيع في كل يوم تسأل الناس. قد يكون إنسان طارئ عن المسجد، قد يكون إنسان طرع له شيء، لكن تراعي حال الناس والاعتدال والوسط في كل شيء أيها الأحبة، منهج الوسطية في كل شيء. وقد بحثت هذا الموضوع قبل أكثر من 10 سنوات ووجدت في القرآن عجبا، دخلت في البحث وكنت أتصور أنني سأجد 40 أو 50 آية تتحدث عن الوسطية، فإذا مئات الآيات تتحدث عن منهج الوسطية في كل شيء، في الحب والبغض والعبادة، حتى في موضوع العقيدة. كما تعلمون أن أهل السنة وسط بين الغلاة والجفاة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره. فمنهج الوسطية في الأكل في الشرب، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، آيات عجيبة، ويدرت في الاعتدال في كل شيء، ومن ذلك الاعتدال في الصلاة، لا الإطالة أفتان أنت يا معاذ، ولا الإخرار صلي فإنك لم تصل. نحن عندنا حديثة واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصل، كان يسرع في صلاة لم يقمها، حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطمئن في الركوع والسجود والقيام والركوع. والآخر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يطيل صلاته وهو معاذ، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، إنما بعثت ميسرين، لما أطال بالناس إطالة شاقة. فالاعتدال ومراعاة الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأن يكون إنسان رحيم بإخوانه بهذا، ويؤلف الناس على الصلاة ويحببهم للصلاة. هذا كل إمام يراعي أهل بلده وجماعته في هذا الأمر. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. هذه مسائل يسيرة، وما معنى من دقائق لعل يتعلق في موضوع بعض مسائل الوتر، وإن لم نتمكن من إكمالها فالأمر فيه ساعة إن شاء الله، يكون ذلك بعد رمضان بإذن الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فالوتر لحديث بريدة مرفوعا من لم يوتر فليس منا، رواه أحمد. وأقل ضعيف. الحديث ضعيف، لكن وردت أحاديث وآثار تدل على فضله وآكديته قولية وفعلية. نقول هذا الحديث ضعيف، أما فضل الوتر فقد ذكرت لكم بعضه في الدرس الماضي حتى لا نكرر، ذكرت لكم بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرها على آكدية الوتر. نعم. وأقله ركعة لحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعة: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. هنا أمران. المسألة الأولى، لما يقال الوتر ركعة لا يعني أنه لا يصلي قبلها شيء. العلماء يقولون قيام الليل والوتر، يفصلون بين قيام الليل وبين الوتر. يعني صلاتك الأولى مثلا 11 ركعة أو 10 ركعات أو 12 ركعة، هذه تسمى قيام الليل أو صلاة التهجد. أما الوتر هو اللي في الأخير، فعندما يقول الوتر ركعة أو 3 ركعات هذا يذكر أقله، لكن لا يعني أنه لا يصلي قبله شيئا. فمثلا صلاتنا اليوم التراويح لا نسميها الوتر، الوتر فقط 3 ركعات الأخيرة التي صلاها الإمام، فقط هي الوتر التي يقرأ فيها بسبح والكافرون وقل هو الله أحد. أما ما قبل ذلك فلا تسمى من الوتر، تسمى من قيام الليل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه نعم يمكن أن يكون كما قال هنا أقله ركعة، لأن ورد أن عددا من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقتصرون على ركعة. نعم. ولذلك قد يكون الإنسان أحيانا مشغول أو يضيق عليه الوقت يكتفي بركعة، فهذا هو المراد بأقله، ومراد معنى الوتر حتى لا يفهم خطأ. وممكن الوتر يكون 1، وممكن أن يكون 3، وممكن أن يكون 5 أو 7 أو 9 كما ورد في تفصيل، على أساس أن تكون بسلام واحد أو بسلامين فقط، هذا يسمى الوتر. وأحيانا لا يكون قيام الليل يختلف عن الوتر، والله أعلم. نعم. وأكثره 11 لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، متفق عليه. لاحظوا كلمة عائشة رضي الله عنها، ولا غرابة في ذلك، فهي أم المؤمنين أكبر علماء الأمة رضي الله عنها. قالت يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، جعلت الوتر واحدة والباقي تعتبر صلاة الليل، فمجموعها هي صلاة الليل والوتر منها واحدة. نعم. وأدنى الكمال 3 بسلامين، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته. نعم، هذا حديث صحيح. نعم، أو أثر صحيح. نعم. ويجوز بواحد سردا، لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 3 لا يفصل فيهن، رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث اللي أمامنا بنص فيه ضعف، لكن سيأتي الآن تحرير للمسألة. في هنا سألني بعض الأخوة، ومن الأسئلة التي وردت إلي، ما هو دليل الصلاة 3 ركعات سردا؟ المؤلف ذكرها ولكنه استدل بحديث فيه ضعف، وقد خرجه العلماء وذكروا روايات أخرى معه تقويه. ولعلنا من أجل تحرير المسألة وبيانها لأهميتها نستمع إلى الشيخ فهد يقرأ علينا ما حرره في هذه المسألة، فاستمعوا إليه، بارك الله فيكم أجمعين. نعم. الخلاصة أنه وردت أحاديث تدل على الوتر 3 متصلة، وهذه الأحاديث صريحة، مثل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر، وفي لفظ كان يوتر 3 لا يقعد إلا في آخرهن، أخرجه مالك في الموطأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 3 لا يفصل بينهن، رواه أحمد. وهذه الأحاديث خلاصة كلام أهل الحديث فيها أنه لا بأس بها. ومنها ومثلها أيضا حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، رواه النسائي. وزيادة ولا يسلم إلا في آخرهن فيها كلام. وهناك أحاديث غير صريحة تدل على الوصل بـ3، مثل حديث عائشة في الصحيحين كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وجاء عن الصحابة أيضا مثل ذلك، علي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود، أحاديث كلها تدل على الوتر 3، ولا يخلو بعضها من مقال. وجاءت أحاديث فيها النهي عن الوتر 3 منها وجاءت أحاديث فيها النهي عن الوتر 3 متصلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توتروا 3 تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا 5 أو 7، إلى آخر الحديث، أخرجه الدارقطني، وروي موقوفا وهو أصح من المرفوع، بل قال بعض أهل العلم في المرفوع إنه منكر. وجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض بحمل أحاديث النهي عن الإيتار 3 إذا كان بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب، وحمل أحاديث الإيتار 3 على أنها متصلة بتشهد واحد، وروي فعل ذلك عن جماعة من السلف، والله أعلم. إذن نكون انتهينا من بيان أن الصلاة 3 ركعات سردا مشروعة، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع الأحاديث كما ذكر الشيخ، لأن الوقت ما يتسع للتفصيل في التخريج، بمجموعها نعم يعمل بها، وحسن بمجموعها لغيره. وثانيا فعلها عدد من الصحابة، وهي أيضا من فعل السلف رضوان الله عليهم، والأمر واسع. فنقول إذن صلاة 3 أو 3، أما 5 و7 و9 فثابتة في الأحاديث الصحيحة كما في مسلم وغيره والواحدة. فهذا يكون ما يتعلق بهذه المسألة. نختم فقط بمسألة أخيرة حتى نقف ونواصل مع موضوع آخر. نعم. قال رحمه الله ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وحديث إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا الحديث صحيح دون هي خير لكم من حمر النعم، حديث إلا فقرة هي خير لكم من حمر النعم فهي ضعيفة، وإلا الحديث صحيح كما ذكر الألباني رحمه الله. بهذا نكون وقت ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، هذا هو الوقت الأصلي. وذكرت لكم في الدرس الماضي لو أن رجلا كان مسافرا أو مريضا وجمع بين المغرب والعشاء، فنقول له في هذه الحالة يجوز له أن يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة ولو كان في وقت المغرب. هذا هو القول الصحيح والراجح في المسألة. والمسألة الأخيرة، من فاته الوتر هل يقضيه أو لا؟ نقول يقضي الوتر، والصحيح هذا أرجح الأقوال، وذكرت هذا في الأسبوع الماضي مفصلا، أنه يقضي الوتر من الضحى إذا كان ترك الوتر لعذر، لمرض كما ثبت عن صلى الله عليه وسلم، أو نسي، أو لم يقم الليل مع حرصه على القيام، فنقول يقضيه الضحى ولكن مثنى مثنى، لأنه حتى لا يكون هناك وتر المغرب هي وتر النهار، لا يجمع بين وترين، لأن المغرب صلاة المغرب هي وتر النهار، فنقول له يصليها مثنى مثنى. إذا كان يصلي 5 ركعات يجعلها 6، وإذا كان يصلي 8 يجعلها 9، وهكذا كان يصلي 11 ركعة يصلي 12 وهكذا. ولكن الفرق أنه لا يفعل في الليل يصلي 4 مع 5 أو 3 موصولة أو 7 موصولة أبدا، إنما يصلي مثنى مثنى، أي يصلي كما ثبت أيضا في حديث ابن عمر صلاة الليل وصلاة النهار، في بعض الروايات ليست موجودة والصحيح أنها موجودة. بهذا نقف عند هذا الحد. يأتي موضوع القنوت إن شاء الله سنواصل معكم بعد رمضان، نسأل الله يبارك لنا في رمضان.